سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار. الحمد لله فالق الإصباح وخالق الأرواح. الحمد لله ما أقبل نجم وأدبر وأغسق ليل وأدكر وأشرق نهار وأنور. صاحب العظمة والسلطان والقدرة والبرهان الملك القاهر الحليم القادر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى. له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وهدى. سبحان الذي رفع علم الحق فأعلى وأزهق الباطل فنحى وخلق الإنسان فسوى وهيأ طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه. سبحان الذي احتجب عن الأبصار فلا عين ترى. سبحان الذي احتجب عن الأبصار فلا عين ترى فلا عين ترى. اللهم تولنا برعايتك واكلنا بحفظك وجد علينا بكرمك وأفض علينا من رحمتك وخذ بأيدينا إليك وخذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك ودلنا بك عليك وارحم تضرعنا بين يديك ولا نهلك وأنت الرجاء ولا نهلك وأنت الرجاء. اللهم اجعلنا ممن خضعت نواصيهم لكبريائك وذلت نفوسهم لعظمتك ولانت جلودهم لجلالك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن عبادك ونورنا بهداك واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك. إلهنا إلهنا نورنا بهداك نورنا بهداك واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة. إلهنا إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور. وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا سقيا رحمة سقيا رحمة لا سقيا عذاب لا سقيا عذاب لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا نافعا غير ضار اللهم أدر به الضرع وأنبت به الزرع واجعله بلاغا للحاضر والباد إلهنا إلهنا نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ما نزل بلاء ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة إلهنا تبنا إليك تبنا إليك تبنا إليك إن طرحنا بين يديك إن طرحنا بين يديك إلهنا إلهنا هذه أيدينا ما رفعت لسواك ما رفعت لسواك وهذه جباهنا ما سجدت لعداك إلهنا إلهنا تخلق ويعبد سواك تخلق ويعبد سواك وترزق ويشكر غيرك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد وشرنا إليك صاعد تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اللهم يا حي يا قيوم لا أحلم منك لا أكرم منك لا أوسع منك لا ألطف منك لا أقرب منك إلهنا إلهنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاص أثقلتنا وليس لنا غافر سواك اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات اغفر الغدرات اغفر الغدرات اغفر الغدرات اللهم اغفر الذنوب التي بيننا وبينك اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس سترتها علينا أكرمت علينا بسترك أكرمت علينا بسترك سبحانك ما فضحتنا ما فضحتنا ما فضحتنا. اللهم يا حي يا قيوم كلما حضر جمعنا هذا اللهم اغسله من معاصي اغسله من معاصي اغسله من معاصي، ارفع قدره واستر عيبه، اللهم احفظه عن يمينه وشماله ومن أمامه وخلفه ومن فوقه وتحته. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، نور قلوبنا بالإيمان. اللهم لا تفضحنا بين خلقك، لا تفضحنا يوم العرض بين يديك. اللهم يا حي يا قيوم ارحمنا بدموعنا، ارحمنا بتأمينِنا، اللهم اغفر لنا إمامًا ومأمومين، تاليًا ومؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اجعل هذه الليلة ليلة توبة، ليلة توبة، وليلة مغفرة، وليلة عتق من النار، وليلة عتق من النار. نشأر إليك، نشأر إليك، نشأر إليك، نلح عليك بالدعاء إلا سترتنا وغفرت ذنوبنا وبدلت سيئاتنا حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذا الجمع المبارك، يا حي يا قيوم نسألك في هذا الجمع المبارك أن تغفر لوالدينا، اغفر لوالدينا، اغفر لوالدينا. اللهم أحسن إليهم، اللهم أكرمهم، اللهم أكرمهم، اللهم وسع عليهم. اللهم من كان في هذا الجمع، اللهم يا ربنا من كان في هذا الجمع يشكو مرض أمه، يشكو مرض أمه، فنسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من وسعت رحمتك كل شيء، اللهم عجل شفاءها، عجل شفاءها، عجل شفاءها، وارفع الضر عنها. اللهم ارحم أمهاتنا، ارحم أمهاتنا، ارحم أمهاتنا. اللهم يا حي يا قيوم لا تفجع أحدا من هذا الجمع في أبيه وأمه، يا رب يا رب يا رب. اللهم يا حي يا قيوم ارحمنا بدعائنا لوالدينا، ارحمنا بدعائنا لوالدينا، ارحمنا بدعائنا لوالدينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا عاقا لوالدينا، ردنا إلى والدينا ردا جميلا، ردنا إلى والدينا ردا جميلا. اللهم اعصمنا من أن يدعو علينا أحد منهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم من موقع tvquran.com